هم قوم اصطفاهم الله تعالى واختاره ليكونوا الواسطة بينه وبين خلقه، الأنبياء والمرسلين. من هم؟ كم عددهم؟ ما أسماؤهم؟ ما هي حقوقهم؟ ما هو الواجب علينا تجاههم؟ لماذا جعلهم الله تعالى من البشر؟ رأيت واقع الناس، فإذا عدد منهم ربما لا يعرف إلا عددا يسيرا من الأنبياء يعرفهم بأسمائهم دون أن يتدبر في معاني خلقهم وإرسالهم. لذلك قررت أن أسبح معكم في بحر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. مسافرون على هدانا ساجرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ومعنا الشباب الحاضرين أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجزيكم أنتم حقيقة خير الجزاء على استماعكم معنا وإنصاتكم، وأن يجزي كل من يقوم بنشر هذه الحلقات خير الجزاء. نعرف أن بعض الأخوة جزاء الله خير يعني يأخذ منها، يضعه أحيانا يعني في بعض مواقع الإنترنت ليستفيد منها الناس ونحو ذلك، فأنا أسأل الله أن يجزي الجميع بالحقيقة خير الجزاء على سعيهم لنشر هذا الخير، سواء من هذه الحلقات أو من غيرها من الحلقات النافعة بإذن الله. أكرر ترحيبي بكم أيضا ورحب بالشباب الذين معي، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء يا شباب على حضوركم معي وحسن تفاعلكم. اليوم سنتكلم عن قوم من البشر هم أحب البشر إلى الله سبحانه وتعالى. سنتكلم عن وظيفة هي أعظم الوظائف التي يمكن أن يستعمل الله تعالى فيها الإنسان. سنتكلم عن مرتبة عالية جدا رفع الله عز وجل إليها قوما من البشر عاليا. هذه المرتبة العالية لا يستطيع الإنسان أن يحصل إليها بجهده، مثلا بكثرة صيام وعبادة وقراءة قرآن وصدقات أستطيع أن أرتفع لهذه المرتبة، لا. هذه المرتبة هي محض اصطفاء واختيار واجتباء من رب العالمين، كما قال سبحانه وتعالى الله يصطفي. ما معنى يصطفي؟ يختار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي، هو الذي يختار ملائكة يجعلهم رسل مثل جبريل جعله رسولا بينه سبحانه وتعالى وبين أنبيائه، ومن الناس مثل آدم نوح ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. سأتكلم اليوم عن الأنبياء، ما هي أوجه الشبه بين الأنبياء وما هي أوجه الاختلاف، ما هي أوجه التشابه بين شرائعه وما هي أوجه الاختلاف بينها، هل جميع الأنبياء يدعون إلى الإسلام أم يدعون إلى أديان متعددة، ما هو واجبنا نحو الأنبياء وما هو واجب الأنبياء نحونا، من هم هؤلاء الأنبياء، كم عددهم هؤلاء الأنبياء، هل هؤلاء الأنبياء عرب أم أعاجم، ما هي معجزات هؤلاء الأنبياء، ما هي أنواع الغلو التي قد يغلو فيها يغلو بعض الناس بها لما يتعامل مع هؤلاء الأنبياء. تعالوا يا شباب يعني نحاول أن نمر مرورا سريعا على هذه المسائل. أولا، النبي هو رجل يختاره الله سبحانه وتعالى لأجل تبليغ رسالته إلى الناس. هل هناك فرق بين نبي ورسول؟ نعم هناك فرق. النبي هو الذي يرسله رب العالمين مقررا لشريعة من قبله، يعني مثلا أرسل الله تعالى مثلا شعيبا عاش في قومه 100 سنة 200 سنة بقدر ما عاش ثم مات، شريعته كيفية الصلاة كيفية الصوم الكتاب الذي أنزله الله تعالى عليه الكتاب المقدس الذي أنزله عليه طريقة العبادة كلها لم يغيرها رب العالمين. طيب من يبدأ يمسك الناس بعد شعيب؟ ما هو شعيب مات، يبعث الله تعالى نبيا آخر بنفس شريعة شعيب وبنفس الكتاب فيكون نبي لا يكون رسول، زين، متى يسمى رسول؟ متى يا شباب؟ إذا أرسل بشريعة جديدة. أحسنت، إذا أرسل بشريعة جديدة وكتاب جديد، يعني مثل مثلا عيسى عليه السلام أرسل بشريعة جديدة وإنجيل، وموسى كان موجود التوراة أنزلها الله تعالى عليه، محمد عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء أرسله الله تعالى بشريعة جديدة وبكتاب جديد بالقرآن، اختلف عن الإنجيل الذي أرسل الذي أنزل على عيسى عليه السلام. فإذا كان النبي جاء مقررا لشريعة من قبله هذا يسمى نبي، وإذا كان جاء بشريعة جديدة يسمى رسول. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن بني إسرائيل، قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم يعني ترعاهم وتقودهم الأنبياء، ما يسمعون كلام أي إنسان إلا أن يكون نبيا. قيل فأرسل الله تعالى إليهم أكثر من 100,000 نبي. أحيانا يرسل الله تعالى نبيين وثلاثة في نفس الوقت، ما هو نبي واحد. اسمع مثلا، يقول الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا في سورة ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، ما قال جاءها رسول، إذ جاءها المرسلون. ثم قال الله إذ أرسلنا إليهم كم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ثلاثة رسل إلى قرية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، وهي قرية، إذ جاءها المرسلون، ثلاثة مرسلين في وقت واحد. فأحيانا يرسل رسولين وثلاثة رسل ربما أكثر في وقت واحد، مثل ما كان زكريا رسول يعني نبي إلى قومه، ويحيى ابنه برضو نبي في نفس الوقت، إسماعيل عليه السلام نبي وأبوه نبي، إسحاق نبي وأبوه إبراهيم نبي، وإسماعيل أخوه نبي، يعقوب نبي وابنه يوسف نبي، فهم في نفس الوقت قد يكون هناك مجموعة من الأنبياء. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم هؤلاء الأنبياء، ميزه الله تعالى عنهم بميزات، منها أولا أنه هو سيد بني آدم يوم القيامة، فهو الذي عنده الشفاعة العظمى، لما يعني يطول على الناس مقامهم ف يرجون يعني أن ينتهي هذا المقام، يقولوا يا ربي افصل بيننا، يأتون إلى آدم يقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، اشفع لنا إلى ربك حتى يبدأ الحساب، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت وأكلت ثمرة من شجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، يأتون إلى نوح يقول نوح اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، يبدأون يترددون بين الأنبياء حتى يصلون إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء، فيقول أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش لها، فهو عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة. ميزه الله تعالى بميزات، منها أن الله تعالى جعل له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. أما من قبله من الأنبياء يعني مثلا قوم موسى وقوم من قبله جميع الأنبياء حتى قوم عيسى لهم أماكن معينة يصلون فيها، لا يجوز أن يصلي في أي مكان. الأنبياء جميعا أنزل الله تعالى عليهم كتبا، كل نبي أنزل الله تعالى عليه كتابا، كما قال الله سبحانه وتعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كتاب أنزل الله تعالى أنا مؤمن به. نحن ما نعرف منها إلا أربعة كتب، ما هي؟ القرآن، التوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم، هذه يعني أيضا تضاف إليها. لكن كل نبي، شعيب أنزل عليه كتاب لكن ما نعرف ما هو، لوط أنزل عليه كتاب لكن ما نعرف، إلياس، ذو الكفل، إدريس، كلهم أنزل إليهم كتب لكننا ما نعرف ما هي. طيب الأنبياء الكثر هؤلاء، نحن لم يذكر عندنا في القرآن إلا كم نبي؟ 25 نبي، لكننا نؤمن أن هناك عدد أكبر من هؤلاء، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن اللي ذكر الله تعالى لنا قصصهم أو خبرهم، حتى لو ما ذكر القصة كاملة أهم شيء ذكر اسمه، اللي ذكر الله تعالى أسماءهم، اللي قص علينا أسماءهم في القرآن كم عددهم؟ 25 نبي ورسلا لم نقصصهم عليك، في أنبياء رب العالمين ما أخبرنا بهم، وبالتالي نحن نؤمن بهم وإن لم نعرف أسماءهم، يعني إن لم يذكرهم الله تعالى في كتاب. كل هؤلاء الأنبياء دينهم واحد، وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الأنبياء جاءوا بدين واحد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هود اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لوط اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شعيب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما في نبي قال اعبدوني، ما في نبي قال أنا ابن الله اعبدوني مع الله، ما في ولا نبي، كلهم قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء دينهم يسمى إسلام، إسلام. لذلك الله سبحانه وتعالى قال مثلا عن سليمان، قال وأوتي، لما تكلم عن بلقيس قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. إبراهيم عليه السلام دعا فقال ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني أنا ولدي، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال سبحانه وتعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فكل الأنبياء يسمى دينهم إسلام، بمعنى إسلام يعني بمعنى الاستسلام لله، أنا مستسلم لك يا رب العالمين، تريدني أصلي بالطريقة الفلانية، تريدني أصوم بالطريقة الفلانية، تريدني أن أتبع هذه القبلة وهذه القبلة، كلها اسمها إسلام. كانوا يسمون مسلمين شيخ؟ لا، يسمون أسماء أخرى، يسمون هودا، يسمون نصارى، لكن دينهم كله يجمعهم كما قال الله إن الدين عند الله الإسلام. كل الأديان اللي أنزلها رب العالمين هي استسلام له سبحانه وتعالى. طيب، هل يجوز المفاضلة بين الأنبياء؟ أقول هذا نبي وهذا نبي. ما هي معجزات الأنبياء؟ من هم الأنبياء الذين ذكرهم الله في القرآن؟ هل نستطيع تتوقعون يا شباب أن نعدهم في هذه الحلقة؟ سنجرب ذلك إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. يرون الغسافر على هدانا ساهرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الأخوة والأخوات حول الأنبياء. خلال الفاصل سألني فهد سؤالا، عطني سؤالك. زي ما عرفنا منك يا شيخ النبي هو اللي نبأ بشريعة ما قبله، لكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر اللي هو طبعا النبي، ماذا يسميه؟ أحسنت، يعني نحن قلنا أن النبي هو الذي جاء مقررا لشريعة من قبله، والرسول الذي جاء بشريعة جديدة، فلماذا محمد صلى الله عليه وسلم نسميه نبيا؟ سؤال جيد. يقول أهل العلم، يقولون كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. عرف؟ كل رسول يسمى رسول ونبي، يسمى رسول لأنه أرسل إلى قوم بشريعة جديدة، ويسمى نبيا لأنه نبئ، نبأه الله، نبئ يعني أخبر بالوحي وأخبر بكذا وكذا. أما النبي فلا يسمى رسولا، إنما يسمى نبي، وذلك لأنه ما أرسل إلى شريعة إلى قوم كانوا قبله كفارا وأرسل إليهم ليجعلهم مسلمين، أرسل القوم أصلا مسلمين، لكنه جاء لأجل يضبط الفتاوى عندهم ويعلمهم الدين ونحو ذلك. فكل رسول يسمى رسول ونبي، لكن ليس كل نبي يسمى رسولا. طيب، تعالوا نعد الأنبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن. أبو يزيد، أنت خلال الفاصل قلت لي مستعد أن أعد عشرة، عد لي عشرة. آدم بس ارفع صوتك عشان أسمع. آدم نوح، يوسف، يعقوب، ذو الكفل، إدريس، يوسف، محمد. تحديا قلت تتحداني أعطيك عشرة. شعيب، وهود، ولوط. تعديت إن شاء الله 11. طيب، ذاك الله خير. طيب، هذول 11 تذكرون غيرهم؟ إبراهيم، صالح، إسماعيل. طيب، ما رأيكم حتى نضبطها، كل نبي بتكلم عن كلمتين حتى بس يعني يكون عندنا تصور ولو قليل عنهم. آدم نعرف أنه هو أبو البشر، خلقه الله تعالى بيده، هو أول الأنبياء. ثم بعد آدم جاء إدريس بالترتيب. هذا إدريس عليه السلام هو أول من كتب، هو أول من كتب، زين، تعلم الكتاب، وقال الله تعالى عنه ورفعناه مكانا عليا. قيل لما أراد أن، وأول من خاط، إدريس أيضا، كان الناس قبل إدريس يلفون الثياب هكذا لفا عليه، إدريس هو أول من خاط بالإبرة والخيط، فرفعه الله تعالى مكانا عليا. جاء بعد إدريس نوح عليه السلام وعليهم جميعا صلى الله عليه وسلم. نوح معروف طبعا قصته مع قومه وأنهم أهلكوا بالطوفان ونحو ذلك. ثم بعده صالح. صالح نعرف أنه أرسل إلى قوم في الأحقاف هود الذي أرسل إلى أهل اليمن. نعم صالح أرسل إلى قوم في جزيرة العرب. يعني هود ثم صالح. هود صالح. هود ثم بعد صالح. نعم هود أرسل إلى اليمن وصالح أرسل إلى قوم جزيرة العرب. صالح معجزته الناقة وهود معجزته قالوا التوكل على الله. يعني توكل على الله فلم يستطيعوا أن يضروه بشيء. كم هؤلاء؟ هؤلاء سبعة ذكرنا ولا كم؟ ذكرنا آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم الآن. إبراهيم طبعا أيضا قصة معروفة في ذبحه لما أراد أن يذبح ولده ونحو تكسيره للأصنام ونحو ذلك. وأبناء إبراهيم اثنان من هم؟ إسماعيل الذي بنى البيت مع أبيه وإسحاق. هؤلاء ثمانية. ويعقوب اللي هو أبو يوسف. يوسف أيضا عليه السلام. ويوسف معروف قصته مع يعني في تأويل الأحلام وغير ذلك. هؤلاء عشرة أيضا. منهم ذو الكفل ومنهم إلياس ومنهم شعيب. شعيب كان قومه يطففون في المكيال والميزان ويعبدون الأصنام وكذا. أيوب. ومنهم أيوب أيضا. أيوب عليه السلام الذي ابتلي وصبر. منهم زكريا ومنهم ابنه يحيى. ومنهم هارون أحسن. ومنهم أخو هارون. منهم أخو هارون موسى. ومنهم داود. وابن داود من هو؟ سليمان. داود وسليمان آتاهم الله تعالى الملك وآتاهم النبوة في الوقت نفسه. طيب بقي خمسة معنا. موسى ذكرناه. عيسى. عيسى ما ذكرنا. عيسى ومحمد عليهم جميعا صلى الصلاة والسلام. بقي ثلاثة. اليسع ويونس. لم نذكر يونس. بقي واحد. ها صالح ذكرناه. ذكرنا هود. يوشع. هؤلاء 25 نبي ذكرهم الله تعالى في القرآن. هؤلاء الأنبياء كما ذكرت منهم من هو نبي جاء مقرر الشريعة من قبله ومنهم من هو رسول. طيب ما هو الواجب علينا نحن تجاه هؤلاء الأنبياء؟ أول شيء هؤلاء الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة عبد الله مالك بن الأنغ. الفرق بينهم أشياء في العبادات. مثلا كلهم عندهم صلاة كما قال الله عز وجل عن زكريا فنادته الملائكة وهو قائم صلي في المحراب. عيسى قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال الله لموسى وأقم الصلاة لذكري مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. كلهم عندهم صلاة لكن كيفية الصلاة قد تختلف من نبي إلى نبي. لكن كلهم عندهم صلاة عندهم زكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة يقول عيسى عليه السلام. فدينهم واحد لكن شرائعهم شتى. يجب الإيمان بجميع الأنبياء. يقول الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قال الله لا نفرق بين أحد من رسله. ما يجوز تقول والله أنا مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن والله عيسى أنا ماشي غير مؤمن به ما أدري هو نبي ولا غير. نقول ما يجوز. من كفر بنبي واحد صار كافرا بجميع الأنبياء. لا يجوز أن نغلو في هؤلاء الأنبياء. هؤلاء الأنبياء بشر كما قال الله تعالى عن نبيه قل إنما أنا بشر مثلكم. الفرق بيني وبينكم يوحى إلي. الفرق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم نحن نأكل وهو يأكل، نحن نشرب وهو يشرب، نحن نتزوج النساء وهو يتزوج النساء، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هم عندهم أزواج وذرية، نحن عندنا أزواج وذرية. الفرق بيننا وبين الأنبياء أنهم يوحى إليهم، أنهم اصطفاهم رب العالمين ورفعهم فوقنا مرتبة. يجب هاي محمد. بالنسبة للمحبة برضه المحبة واحدة وما يعني عن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون أحب من أحسن أحب إليه من نفسه وما ممتاز. هل يجوز طبعا كل الأنبياء يجب حبهم لكن هل يجوز التفريق في المحبة؟ يعني مثلا أنا أحب محمد صلى الله عليه وسلم أكثر ما أحب موسى أو ما أحب عيسى أو لوط أو نحو ذلك. إذا كانت المحبة مبنية على التنقص لغيره تقول والله أنا أحب محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من حبي لفلان من الأنبياء وأنت في قلبك بغض لذلك النبي هذا ما يجوز. أما إذا كان مجرد مثلا أنك رأيت النبي عليه الصلاة والسلام تعب وأنت يعني من أمته، فوقع في قلبك وأنه سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وأن سيد ولد آدم من القيامة، فوقع في قلبك حب له زائد عن غيره، هذا ما في بس. والله سبحانه وتعالى فضل بين الأنبياء، وقال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالرسل منهم خمسة هم أولو العزم، هؤلاء أفضل الرسل الذين تعبوا وأصابهم يعني من الجهد والتعب في الرسالة أكثر ما أصابهم غيرهم، هؤلاء هم أولو العزم وهم أرفع الرسل. فالله تعالى فضل بينهم، لكن لا يجوز التفضيل على سبيل التنقص. ما يجوز أقول والله يونس الذي يعني ترك قومه وذهب وركب القارب وكذا يونس أنا أتنقصه وأرى أنه أخطأ، وما يجوز شرعا، هذا نبي، ولا يجوز أن تبدأ أنت بفكرك القاصر تبدأ تتحكم في الأنبياء وهذا أفضل وهذا أنقص وهذا أحسن وهذا أسوأ، هذا لا يجوز شرعا إذا كان على سبيل التنقص بين بعضهم البعض. كل نبي له دعوة مستجابة، وكل نبي دعا بها في الدنيا إلا من محمد صلى الله عليه وسلم أخر دعوته إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي له دعوة مجابة، وإن كل نبي دعا بها على قومه إلا أنا أخرت دعوتي ليوم القيامة، يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. لذلك نوح عليه السلام ذكر الله تعالى دعوته على قومه لما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فدعا على قومه ففعلا أصابهم الطوفان ونحو ذلك من الأنبياء. أما محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى فإنه اختبأ دعوته لقومه إلى يوم القيامة. هؤلاء الأنبياء ها يا محمد خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم نعلم أن آخر الأنبياء والرسل نزول النبي عيسى آخر الزمان. حسن جميل إذا أي هل يعتبر نبي ولا لا؟ يعتبر طبعا نعلم أن عيسى عليه أن جميع الأنبياء ماتوا إلا نبي واحد الذي هو عيسى رفعه الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى عن عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فعيسى عليه السلام مرفوع إلى السماء، سينزل في آخر الزمان، ينزل في آخر الزمان. إذا نزل في آخر الزمان سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لن يحكم بشريعته إنما سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعارض نزول عيسى، لا يعارض كون محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، لأن عيسى لما ينزل ما ينزل على أنه نبي جديد، ينزل نبي يكمل دعوته بس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر نبي يرسله الله إلى البشر. أما عيسى فلم يرسله وأرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بقي له حياة فينزل لأجل أن يتمها على الأرض. الواجب للأنبياء، الواجب علينا للأنبياء طبعا احترامهم، الاقتداء بهم، تصديقهم فيما يخبرون، التأدب عندما نتكلم عنهم، معرفة قصصهم، الإيمان بمعجزاتهم. يجب علينا أيضا عدم تنقص أحد من هؤلاء الأنبياء، أن نعتقد أن الله تعالى هو الذي اختارهم واصطفاهم وأنه انتهت النبوة، ما في واحد الآن ممكن يجتهد ويعمل نفسه نبي. أحسنت عند ذكر أسمائهم أن يذكروا بالخير ويصلى ويسلم عليهم. بارك الله فيكم شباب جزاكم الله خير، أنتم أيضا أيها الأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم لنا، إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.